بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أما بعد، ففي كتاب الإيمان الكبير للإمام ابن تيمية رحمه الله كنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا من إفراد مسلم. المؤلف رحمه الله يستشهد على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه، أي أن كل نبي من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام لهم أتباع يقلون ويكثرون، ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد هو أكثرهم تابعا. وأن هذه الطوائف التي تتبع الرسل يخلف من بعدهم أقوام يختلفون عنهم، يقولون ما لا يفعلون، أي أنهم يكثرون من الكلام الذي يدعون فيه أنهم ينفذون وهم لا ينفذون، وهذا صفة من صفات المنافقين. فالمؤمن المتقي لله هو الذي يلتزم بطاعة الله قولا وعملا واعتقادا. وأما قوله ويفعلون ما لا يؤمرون، بمعنى أنهم يحدثون في الدين ما ليس منه ويبتدعون البدع وينسبون إلى الدين ما ليس من الدين، وهؤلاء هم المبتدعة الذين كثروا في زماننا وفيما قبله، وهم في الأمم كلها التي مرت. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يعني أن من الإيمان إنكار المنكر على الذي يفعل ما لا أصل له في الدين، أو الذي ينسب لنفسه أنه يعمل الخير وهو لا يعمله. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وهذا هو المرحلة الثانية من إنكار المنكر، من لا يستطيع الإنكار بيده ينكر بلسانه، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وهذه المرحلة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب، وهي أدنى مراتب الإنكار. ولهذا قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أنه لم يبق من إيمانه إلا الشيء الذي لا يعتد به. فأقل أحوال الإنكار هي الإنكار بالقلب، وأما الذي لا ينكر بقلبه فإنه يأتي يوم القيامة وليس يحمل من الإيمان شيئا إلا كحبة الخردل. وأنتم تعرفون حبة الخردل على صغرها وقلتها. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك في إفراد مسلم قوله: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا خلقا من أخلاق الإسلام، وهو أن الإنسان لا بد أن تختلط بشاشة الإيمان في قلبه وتستقر وتثبت ولا يكون خفيفا، إيمانه يهتز أو يطير عند أدنى هواء أو ريح أو تيار، وإنما يثبت ويرسخ إيمانه ويقوى ويصلب عوده في مواجهة الفتن والعواصف والمبتدعات. ويجب على الإنسان أن يقوي إيمانه ويثبته بالمثبتات العملية والاعتقادية والقولية، فيشغل نفسه بطاعة الله عقيدة وقولا وفعلا، ولا يكون خفيفا أدنى ما جاءه غيره أو أي سالفة يسمعها في مجلس تزيح ما عنده من ثوابت. فالثوابت يجب أن تبقى ثوابت ولا تجترفها العواصف. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المحبة هي المحبة في الله، وأحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فتحب المرء لا تحبه إلا لله، لا أنك تحبه لأنه هو القريب أو لأنه من القبيلة أو لأنه قدم لك خدمة، هذا حب طبيعي. لكن المحبة في الله هي المحبة الثابتة التي تحبه لأنه محب لله ومطيع لله ومنقاد لشرع الله، وهذا هو الفارق بين الحب في الله أو الحب لأجل مصالح الدنيا. فالحب الذي يتميز به أهل الإيمان هو أن يحب أحدهم أخاه لأنه مؤمن، ولو كان لا يعرف اسمه أو لا يعرف رسمه ولا يعرف من أي بلد ولا من أي قبيلة، لكن لأنه مؤمن أحبه في الله. ولو كان مات من مئات السنين أو ذكر له وهو لا يعرفه لكنه ذكر له بخير فأحبه، هذا هو الحب في الله. ثم أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مسألة اجتماعية، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا: بلى. قال: أفشوا السلام بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا حتى تسود المحبة والألفة بين المؤمنين أن ينشروا السلام. أنت تمشي سلام عليكم، قابلك إنسان لا تعرفه، لا تعرف اسمه ولا أصله ولا من أي قبيلة ولا هل هو حر أو عبد، فقير أو غني، لا علاقة لك به، تسلم عليه، انشروا السلام بينكم، أفشوه، اجعلوه الشعار المنتشر في المجتمع. وهذا هو شأن الرعيل الأول، الجيل الصالح، جيل الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، كان السلام فاشيا بينهم بخلاف ما عليه حال المسلمين اليوم. الآن كما تلاحظون الإنسان يضرب كتفه بكتف الآخر ولا يسلم عليه، بل ربما تخاصم معه. وهذا ليس هو الخلق السليم لأهل الإسلام، إنما الخلق السليم أفشوا السلام بينكم. يجب أن تعمر شوارعنا وطرقاتنا ومحلاتنا بالسلام، لأننا أهل سلام وديننا دين السلام، ودارنا هي دار السلام التي ننتظر اجتماع بها إن شاء الله. فيجب علينا أن نحيي هذه السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام وجهنا إلى أن ننتبه للأثر البالغ إذا فشى فينا السلام، وهو أن نتحاب وتوجد بيننا الألفة والمودة والتعاطف والتراحم. هذا هو شأن أهل الإسلام. وهذا من الإيمان، ففشو السلام بين الناس هذا من علامات الإيمان بينهم. ثم قال حديثا آخر، وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة ورواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتعب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. صفات مذمومة وقبيحة ينزه عنها أهل الإيمان. المؤمن لا يتصور أن تقع منه، ومن يتخلق بالإيمان لا تقع منه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هو فلان ابن فلان الذي صلى الفجر مع الناس وراح، لكن وقع في الزنا. وقت وقوعه في الزنا ليس مؤمن، لأنه لو كان الإيمان واقرا في قلبه وظاهرا وجليا وراسخا في قلبه ما زنى، لأن المؤمن يخاف الله. المؤمن يخاف الله، لا يجرؤ على هذه المعصية، يمنعه إيمانه عن أن يقترف هذه الفعلة. فحال اقترافه لهذه الجريمة انتزع منه الإيمان وسلبه، وإن كانت ظاهره وصورته أنه مسلم لكن ليس مؤمن، نزع منه الإيمان وصار من أهل الإسلام الذين يعملون الأعمال الظاهرة ويراها الناس ويشهدون بها. كذلك الإنسان الذي يتعاطى الخمرة أم الخبائث التي تزيل العقل وتسلب فؤاد الإنسان الذي امتاز به عن سائر الحيوانات الحية بهذا العقل، سلب هذا، لا يجرؤ على هذا العمل إزالة عقله وتحويله إلى مجنون إلا إنسان ليس مؤمن، وإلا كيف يسعى في جنون من عقل؟ كما أنه كيف يجرؤ على فعل فاحشة الزنا؟ الإنسان المؤمن لا يجرؤ على هذا، لأن المؤمن يعرف ما أعده الله تعالى من عقوبة دنيوية وأخروية لمن يفعل هذه الجريمة. كذلك الخمرة لا يجرؤ على اختيارها وفعلها والإقدام على تعاطيها إنسان عنده حس الإيمان، إنما الإنسان اللي يجرؤ على هذا من سلب الإيمان وإن بقيت صورة الإسلام في ظاهره. كذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فالمؤمن لا يستحل مال غيره ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجرؤ الإنسان على أن يأكل مال غيره إلا إذا انتزع منه حقيقة الإيمان وزالت عنه وصارت معه الصورة والديكور الخارجي، وما الحقيقة فالوازع الإيماني غير موجود منتفي من هذا الإنسان الذي يجرؤ على هذه الجرائم. كذلك لا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، يعني إنسان يأتي ويخطف من مال الناس ويهرب بها، فإنه لا يجرؤ على هذا الإنسان المؤمن، ولا يجرؤ على هذه الأعمال إلا الفساق، وأما أهل الإيمان فلا يجرؤون. المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من مسمى الإيمان الابتعاد عن هذه الجرائم، فالذي يجرؤ على هذه الجرائم ليس مؤمن، انتزع منه الإيمان. فمن الإيمان الأعمال وترك المنكرات ونحوها، فسماها رسولنا عليه الصلاة والسلام من مسمى الإيمان. فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، وكما جاء في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكذلك ذكر الإيمان، ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فذكر الإيمان والعمل الصالح، والمراد بالعمل الصالح هنا هو الأعمال الظاهرة، وكما في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فإنهم خيارهم، يعني أن الذين أوتوا العلم هو تخصيص بعد التعميم، فالذين آمنوا يدخل فيهم الذين أوتوا العلم، لكن ذكرهم على الخصوص لتشريفهم وتمييزهم على بقية المؤمنين، لأن الأصل في الذين آمنوا أنهم يؤمنون عن علم، وأعلم هؤلاء الذين تمكنوا من العلوم، وكما قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، فكلما ازدادت معرفتك بالله ازداد إيمانك وازداد خوفك وازداد أدبك وازداد احترامك وطاعتك وانقيادك لشرع الله. ومن هنا يجب على الإنسان أول الواجبات معرفة العبد ربه، لا بد أن يعرف الإنسان ربه الذي يعبده ولماذا يعبده ومؤهلات استحقاقه للعبادة، بحيث لا يشترك معه فيها أحد، مؤهلات الربوبية ومؤهلات الألوهية لا توجد في غير الله. ودعوى ألوهية وربوبية غير الله دعوى باطلة، ادعاها فرعون وادعاها خلق كثير من قبله ومن بعده، وكل هؤلاء نقول لهم لا إله إلا الله ولا رب سواه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالله تبارك وتعالى هو الإله الحق، وهو المستحق للألوهية والربوبية، وهو المستحق للعبادة، فلا يعبد إلا هو لا شريك له. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم يعني المتمكنون من العلماء في العلم بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون آمنا به، آمنا بالقرآن محكمه ومتشابهه، وهو كله من عند ربنا قد جاء فنصدق به كله، علمنا معناه وفهمناه، أو كان من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، على الخلاف بين أهل العلم في معنى تأويله. فمن قال منهم إن معنى التأويل هنا التفسير، قال إن العلماء يعلمون تفسيره، وأما من قالوا إن المراد بتأويله هو حقيقته فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله. فأسماء، حقيقة أسماء الله جل وعلا وصفاته، هذه من المتشابه، لا يعلم حقيقتها إلا الله، وأما تفسيرها فيعلمونه، يعرفه العلماء، يعرفون أن معنى الرحيم غير معنى الكريم، وغير معنى الجبار، وغير معنى العزيز، فكل واحد من هذه الأسماء لها معنى وهو معروف، لكن الحقيقة لا يعرفونها، لا يعلمها إلا الله. وقوله جل وعلا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فالراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بما أنزل الله تعالى على رسوله وما أنزل على الأنبياء من قبله، ويعلمون أن الكل من عند الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم يقول: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول: فالمؤمنون في ابتداء الخطاب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن؟ فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، أي المؤمنون الذين ذكرهم الله تعالى في البداية، هؤلاء مؤمنون وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن آمن من الأقوام الأخرى من اليهود، ومن آمن من النصارى، ومن آمن من الصابئين، فهؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم تام عند الله، ولا خوف عليهم في ما يستقبلونه من أمور القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا السابقة. فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر عمهم كما عمهم في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. في سورة البينة هذه الآية من أعظم البشائر التي يجب أن يفرح بها كل مؤمن، وأنتم ترددونها كثيرا. هذه شهادة من الله جل وعلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والتي قبلها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية. السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا دائما، لماذا الإنسان ينظر إلى أولئك القوم الذين شهد الله لهم بأنهم شر البرية، ويتجه بعض الناس إلى أن يحاكيهم أو ينظر إليهم نظرة إعجاب أو ينظر إليهم نظرة تميز، والله تعالى يقول عنهم هم شر البرية وأنت قال عنك إنك خير البرية؟ افرح بما وهبك الله إياه وميزك وأكرمك بهذا الدين وهذا الإيمان، ولا تنظر إلى الأنذال والأراذل الذين هم شر البرية، وهو أنت اللي تقوله، يقوله الله، الله جل وعلا هو الذي قال هذا. فيجب على كل مسلم أن يقرأ هذه الآية ويرددها دائما ويفرح بها ويعمل لأن يكون هو من هؤلاء الأخيار الذين نص الله تعالى عليهم بأنهم هم خير البرية. يقول الشيخ رحمه الله سنبسط هذا إن شاء الله تعالى، أي فيما مستقبل. فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان فيما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام نقول الإيمان في القلب والإسلام هو الظاهر، لكن إذا أطلق الإيمان فالإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، أو أتي بالإسلام فقط فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. يقول وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقول في حديث الشعب الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. معلوم أن لا إله إلا الله هي أعظم شيء في هذا الوجود، أعظم شيء في هذه الدنيا هي إفراد الله تعالى بالإلهية، أي أنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله، وإنما العبادة لله تعالى وحده. فلو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين،